أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سنبتدئ إن شاء الله تعالى في فن من أهم الفنون، وفي علم من أهم العلوم وأشرفها، ألا وهو علم أصول الفقه. وأصول الفقه لا شك أنه من العلوم الغيورة العزيزة. قل اليوم من هو يتفهمها فضلا عن تفهيمها للغير، لأن الانطلاقة فيها كانطلاقة السلحفاء. وأما سواه من العلوم ينطلق فيه المرء انطلاقة السهم، فسرعان ما يتفهم العلم وسرعان ما يفهمه لغيره وهكذا. إلا أن هذه المادة أو هذا الفن يفتقر إلى ذهن صاف، وقبل كل شيء هو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعني يفهمنا الله ويفقهنا الله سبحانه وتعالى هذا الفن، لأن به تفهم وتفقه مراد الله فضلا عن مراد رسوله، فضلا عن مراد الأعلام العلماء الذين توافدت أفهامهم على الوحيين كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قبل الشروع إن شاء الله فيما عينا من الكتاب، ألا وهو كتاب المذكرة، طبعا الاسم الصحيح المذكرة مش المذكرة، هي تذكر، يعني هي تذكر، هذا معنى كلمة المذكرة بالكسر، أي معناها من باب اسم الفاعل مش المذكرة، أنت لا تريد أن تذكرها بل هي تذكرك، اسمها الصحيح المذكرة، لمن؟ لمحمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، صاحب أضواء البيان، شرحا على صاحب الروضة. وسوف نتعرض إن شاء الله تعالى يعني لهذين العلمين إن شاء الله في الوقت الذي نشرع فيه في شرح الكتاب إن شاء الله تعالى. كما أنه لكل علم مبادئ عشرة، وهذه المبادئ العشرة يرفع بها الطالب الجهالة الأولى من العلم، لأن لكل علم جهالتين، لأن لكل علم جهالتين. الجهالة الأولى التي يرفعها الإنسان عن نفسه هي أن يتفهم هذه المبادئ العشرة التي توضع بين يدي كل فن من الفنون، بمعنى أن يتعرف على العلم معرفة مجملة. والجهالة الثانية هو أن ينغمس في هذا العلم ويكون من طلابه شيئا فشيئا حتى يصير هذا العلم بالنسبة له ملكة فيه، ولا سيما الذي بين أيدينا ألا وهو علم أصول الفقه. كلما توغلت فيه وتبحرت فيه حتى تصير فقيها على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة لأنها مصاغة من فقها لا من فقها، أو من فقها مصاغة من فقها. فقها التي هي على وزن إيه؟ فعلة. وما كان على وزن فعلة فهو يسمى في اللغة العربية من إيه؟ ما نتذكر معنا؟ من أفعال السجايا، من أفعال السجايا. أفعال السجايا التي طبعا تأتي على هذا الوزان، شجعة وكرمة وفقها وهكذا، هذه تدل على أن صاحب هذه الصفة قد توغلت فيه وصارت فيه سجية. زيد شجاع، إلا وأن شجاعته كانت تفوق الخيال، كانت تفوق الخيال، فهو أحق بأن إيه؟ يسمى أو يلقب أو يوصف بهذا الوصف. نقول في حقه شجع زيد، وكرم كذلك، نقول فلان مثلا كرم. الكرم فيه سجية، مفكرش من غير عقبة، على طول سجية فيه، سجية. هذا الذي هو على وزان هذا الميزان. إذن فيه فقها وفقها وفقها. فنسأل الله العلي العظيم أن نكون من جماعة فقها، نعم، حتى يصير الفقه فينا سجية، ولا يتأتى لك هذا الوصف حتى تدرس العلم الذي أنت أتيت لأجله، ألا وهو علم أصول الفقه. من اسمه أصول الفقه، طرق الفقه، دلائل الفقه. بهذا العلم تستطيع أن تكون ممن وهبت يعني هذا الوصف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا طبعا هذا مفهوم الشرط، لا شك في ذلك، يعني من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. لكن هنا نكتة يجب التنبه إليها، ألا وهي إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى أسند الفعل إليه، من يرد الله به خيرا يفقهه، مش قال يتفقه، لا، الفعل قد أسند لمن؟ أسند لنفسه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفقه. طيب، فلابد أنت أن تأخذ بالأسباب. أول شيء الدعاء أن توفق، وتأخذ بالأسباب طبعا إيه؟ الكونية المشروعة. إنما العلم بإيه؟ بالتعلم، لابد بالتعلم. مما استفيد من حديث جبرائيل الذي فيه أن جبرائيل أسند ركبتيه لركبتي من؟ النبي. وطبعا هذا يسمى جلسة إيه؟ طالب العلم، يسأله والنبي يجيبه، هكذا العلم بالتلقي بالتعلم. يعني نستنبط من هذا الحديث أن العلم لابد أن يأتي بإيه؟ بالتعلم، لابد بالتفقه، تجلس أمام العلماء تسمع منهم. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم، لابد من التفاعل. والتفاعل طبعا هذه معروفة في علم الصرف، يعني لابد فيها طبعا إيه؟ هذا المعنى، لابد إن في شخص آخر مش عارف إيه قدامك، وإنت وتجي وتسمع منه وتناقشه ويكلمك ويشرح لك وهكذا. فهنا الله سبحانه وتعالى أسند الفعل إليه بأن هو الذي يفقهك، لكن أنت لابد أن تأتي بإيه؟ بالأسباب. هذا شرف عظيم، ما قلنا لأن الدين دينه، شوف مش حالة سهلة، ما قالش لا يتفقه يتعلم العلم الانفعالي يسموه طبعا هذا، لا، الله نسب الفعل إليه، شرف عظيم. إذا كان الله هو الذي يعني يتولى الفقه في الدين لمن أراد الله به، نعم، وحري بأن يريد الله به خيرا، لماذا؟ لأن الله هو الذي تولى عن تعليمه وإيه وتفقيهه. لكن لابد من الأسباب، لابد من الأسباب. السبب الأول نسأل الله طبعا يرزقنا الإخلاص وإياكم. الثاني الدعاء طبعا، وتقوى الله سبحانه وتعالى، كذا واحد. الثالث يعني لابد أنك أنت تكون عندك مقدمات، لابد تكون عندك أنت يعني إيه سبل، آلة وعلى رأسه هذا العلم الذي بين يديك. إنسان راه ما عندهش أصول فقه واللغة العربية، أراه والله حرام عليه أن يفتي في دين الله فضلا عن أن يتكلم في دين الله. وهذا العلم اليوم يا شيخ عز إيه أربابه قليل، لابد أن نرفع الآن عن أنفسنا إيه الجهالة الأولى. إذا لكل علم إيه جهالتان، اللي تو خلاص عم عرفت في علم اسمه وصول فقه، هي السلام عليكم، هذه اسمها الجهالة إيه الأولى رفعناها عنا. قال لا، اللي بنتعلم العلم هذا لي، واللي بنكون في بطل وفي فارس، وبه على الأقل يعني نعرف كيف العلماء يعني رجحوا وكيف استنبطوا، ونبي نعرف نبي نوصل للحقيقة هذه يعني. وانا يلا مال شمر عن ساعد الجد ايه واجلس واستمع لابد، واقرا واحفظ وافهم وتصور وكذا، مناقشات فيه واخذ ورد واعطاء، وكتب يعني في منهج تربوي كتاب بعد كتاب بنكر وكذا، وفهم صحيح وسوي، اللي هو دخل نحوله واللي هو يعني صحيح نجيبوه وهكذا، فيصير طبعا ايه رجلا يعني ان شاء الله عالما في هذا الباب وفي هذا الفن. إذن لكل علم ايه قلنا بالضبط جهالتان. ايوه بالضبط، الجهاله طبعا الاولى باش ترفع بالمبادئ العشرة. ايوه احنا طبعا عندنا الابيات احنا دائما تمثلوا بها، حاول تكتبوها معي وحاول تستحضرها معي، اللي هو يقول ايه من رام علما فليقدم اولا، من رام علما فليقدم اولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما استفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل بعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. إذا صار قلنا الشطر الأول من البيت هو يقول إيه من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا. يعني أي إنسان إذا ما أراد أن يتعلم أي فن من الفنون لابد أن إيه يعرف مبادئه، وهي تسمى مبادئ كل فن. مبادئ، هذه المبادئ العشرة قال أهل العلم يرفع بها الطالب جهالته الأولى. واضح الكلام؟ أيوه. شطر تاني شنو يقول في البيت؟ فليقدم أول شيء لابد أن يتعرف على هذا العلم وهو حده، وهو إيه؟ حده. تعرفون ما هو الحد؟ ما تعريفه الحد؟ تعريفه التعريف هو أن يدخل إيه؟ المعرف ما هو منه وأن يخرج ما ليس منه، ألا وهو الجامع المانع، الجامع المانع. وطبعا هذا مدروس في علم المنطق في باب إيه؟ التصديقات ولا تصورات؟ في التصورات، لأن دائما يلي الحكم على الشيء بعد حده وتعريفه. خذها قاعدة، هذه باب الصيام اليوم ناخذه يا شيخ محمد بنعرفه لغة واصطلاحا أو شرعا. بعد ما تعرف الصيام لغة واصطلاحا حد الآن ولا لا؟ عرف ولا ما عرفش؟ عرفناه، حدنا، بعدين شو نقوله؟ حكمه. دائما الحكم عليه يأتي في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى إيه؟ هو تعريفه وحده، وتكون قد تصورته تصورا كاملا، بعد ذلك لك أن تحكم عليه. ليش؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا يتأتى لك أن تحكم على شيء وأنت لم تتصوره. ولذا لابد على الإنسان أن يتصور الشيء تصورا كاملا تاما، عندها يستطيع أن يحكم بالشيء على الشيء. إذا صار الذي يريد أن يروم فنا من الفنون وأن يتعلم أي علم لابد أن يأتي بهذه المقدمات، وعلى رأسها شنو؟ لابد أن يعلم إيه؟ حده، لابد أن يتعرف عليه. أي علم لابد، هذه المقدمات العشر لابد أن تدرس بين يدي إيه؟ أي علم. طيب، أصول الفقه هو العلم الذي سوف نتعرف عليه، لكن التعرف عليه يعني يحتاج إلى تصور ويحتاج إلى تفهم. علم أصول الفقه هو يعرف باعتبارين. اعتبار الأول اللي هو حال كونه مركبا، لأنه مركب إيه؟ تركيبا إضافيا. التركيب في اللغة عندكم بعلم ولا كم في تركيب عندنا نحن؟ تركيب مزجي وتركيب إسنادي وتركيب عددي، صح ولا؟ وتركيب إضافي، صح ولا؟ هذه كلها إيه؟ كلها تركيب في اللغة العربية. تركيب الإسنادي شنو؟ تركيب الإسنادي وموضوعه هو الجمل الإسمية والفعلية. سمي إسنادي ليش؟ بالضبط، لأن طبعا خيره أيوة فيه معنى الإسنادية. ليش؟ لأن الأوصاف التي تخبر بها أو سواء كانت يعني أخبارا أو أفعالا لابد طبعا تفتقر إلى ما تستند إليه. فلما نقول لك عرف مثلا الفاعل، شو بتقول؟ ما وصف الفاعل، وصف ولا مش وصف؟ قدر زائد على الذات أم لا؟ الفعل، يقول لك مثلا عرفني الفعل، شو بتقول لي؟ ايوه الفعل شنو هو تعريفه؟ هو ما اسند ايوه الى الفاعل. الفعل حدث، وصف ولا مش وصف؟ وصف، والوصف يعتبر قدرا زائد على الذات ام لا؟ ولا هو عين الذات؟ قدر زائد على الذات. لان الان انت جالس، بعد ذلك ايه؟ تقوم وتنهض وتذهب وتمشي وتجري، اين جلوسك؟ قد انفك عنك، صح؟ تتحول من من من من وصف الى اخر. هذه الاوصاف تقوم بالذات، تقوم بالذات، لا تستقيد بذاتها، والذات هي الذات. يا شيخ محمد، هو انت جالس؟ هو انت محمد؟ هو انت العالم الشخصي اللي قدامي؟ هو انت الذات. بعد ذلك تمشي، اين جلوسك؟ قد انفك عنك، والان تلبست بالمشي، وهناك بون بين المشي وبين الجلوس. هل ذاتنا تغيرت؟ لم تتغير الذات، مش يعني هو جالس بشكل وبلما ايه ماشي بشكل اخر، يعني الذات تتغير بتغير ايه اوصافها. طبعا لا، هذا بعيد. الذات هي الذات، والماهيه هي الماهيه، والحقيقه هي الحقيقه. وهذه الاوصاف التي تسمى اعراضا هي قدر زائد على الذات، فهي مسندة إلى الذات أم لا؟ مستندة على الذات أم لا؟ والله الذات هو هي الذات، مو هو المستند على الأوصاف؟ أوصاف، أقدار زادت على الذات فتقوم باش بالذات، هي المستندة على الذات. من هذا الواقع عشان قالوا الفعل حدث، الفعل مش حدث؟ حدث. وصف ولا مش وصف؟ زايد على الذات ولا زايد على الذات؟ اشبه التعريف. والفعل هو ما أسند إلى الفاعل، وأنت قمت بالفعل، بالفعل يا عم الشيخ، فعلت مش فعل؟ فاعل أنت، أنت الفاعل هو الذات التي قامت بالفعل. شوف التعريف صحيح، تعريف صحيح، صحيح تعريف. والفاعل وش بنعرفه تو هني؟ كيف بقول الفاعل هو إيه؟ ما أسند إليه إيه؟ الفعل. شوف الفعل نعرفه هو ما أسند إلى الفاعل. والفاعل هو الذات اللي قامت بالفعل. شو بنقول؟ هو ما أسند إليه الفعل. المبتدأ شو هو؟ المبتدأ من هو؟ المبتدأ الاسم هو أنت الذات، ترى المبتدأ هو أنت، أنت الذات هي الحقيقة، هي الموجودة، أنت مناط الأوصاف، مناط الأخبار أنت. أيوة زيد خير، عالم زيد، إيه عالم، فأنت أخبرت عن زيد أنه عالم. زيد هو زيد، الذات هو الذات أم لا؟ ذات زيد حقيقة المهية. والعلم قدر زيد على الذات أم لا؟ أمس كان جاهل توه ولا إيه؟ والآن عارة تمشي وجهي مبتدا وخبر ولا نعرف المبتدا شنو هو المبتدا هنا؟ هو طبعا الذات. شو بنقوله؟ وما أسند إليه الخبر، والخبر ما أسند إلى الذات، واضح. هذا شنو يسمى في اللغة العربية؟ تركيب إيه؟ إسنادي. أيوة، تركيب الإسنادي طبعا هذا أشهر ما يكون عند من؟ عند البيانيين أهل البلاغة، أخذوه من إيه؟ من واقع ملموس. أيوة، ما تجيبش أنت إيراد تقول لي وعصا موسى قد تغيرت حقيقتها، هذا خرق للعادة، خرق للعادة. هنا العادة، شوف الذات، شوف يعني هذا خرق للعادة المتناهية. العصا عصا لا حياة فيها ولا روح، خالية من مادة أي حياة. عصا يابسة يا شيخ، ميتة خلاص، صمام مفيش أي شيء، تنقلب إلى إيه؟ حية. شوف من يعني مش موت، هو جماد إلى حياة، انقلاب ذاتي ولا مش ذاتي؟ انقلاب في الذات في الحقيقة. سبحان الله، هذا أمر خارق للعادة. طيب هذا تركيب في اللغة العربية، تركيب المزجي معروف. التركيب المزجي هو الذي ينصرف، الذي لا ينصرف. يا سلام، يعني تركيب المزجي. وش معاه تاني الآلة التانية اللي معاه تنصرف؟ العالمية. أي العالمية خيرها؟ أي وعلة منعة من الصرف لذاته ولا مع أختها؟ مع أختها. أختها شنو هي؟ التركيب المزجي. يعني يقولوا إحنا إيه هذه بعلة إيه؟ بكوا، مررت ببعلة بكا. بالضبط، هذا يسمى تركيب مزجي. يعني التركيب المزجي هو كلمتان مزجتا مع بعضهما البعض فانتهيتا إلى ما سمعتا. التركيب العددي، شو هو التركيب العددي؟ أيوة، أحد عشر. يعني من إيه؟ من أحد عشر إلى تسعة عشر، وهو طبعا تركيب عددي يبنى على فتح جزئيه، يبنى على فتح جزئيه، فإعرابه يكون إعراب تقديري بشكل ولا المبني، المبني إعرابه تقديري ولا المبني إعرابه إيه؟ تقديري بشكل ولا يا شيخ محمد؟ يا سلام عليكم والله. يعني المبني إعرابه من عداد إيه؟ كم عندك أنت إعراب في اللغة العربية؟ التقسيم كم نوع من أنواع الإعراب؟ ثلاثة، اللي هو إيه؟ حقيقي لفظي، يعني الحقيقي هو لفظي. أيوه، والثاني، والثاني تقديري زي ما قال الشيخ عادل، والثالث محلي. المحلي يختص بإيه؟ ما تنسوش. ايوه المبني، ايوه كل ما هو كان ايه مبنيا يكون اعرابه اعرابا محليا، هكذا يخص الضمائر واسماء الموصوله واسماء الاشاره وهو لهم مجره. وخص على ذلك جاء هذا، شنو اعرابه جاء هذا؟ جاء فعل الماضي، هذا ايه اسم اشاره بنقول على طول، مبني على السكون، مبني لنعم الشيخ. ما هو المبني الذي يلزم ايه حالة واحدة في آخره طبعا، لا يتغير بالعوامل الداخلة عليه مهما كانت هذه العوامل، ما يتغير، يقعد على حالة ايه واحدة. الفعل يرفع فاعله، جاء هذا، هذا اسمه إشارة فاعل مرفوع، طبعا هو أصل ايه الفاعل يرفع بايه، سبب رفعه هو الفعل، هو ايه هو الفعل. جاء زيد، فلما نعرض في الإعراب شو بنقول؟ جاء فعل الماضي المبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع بفعل جاء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جاء هذا شو بنقول؟ نفس الإعراب، هذا اسمه إشارة مبني على السكون في محل إيه؟ رفع. أيوة في محل رفع، لأن إعراب محل لأنه مبني أصلا. وقص على ذلك التركيب طبعا العددي، هو طبعا من أحد عشر إلى إيه؟ خلا أي لا طبعا، ليش طبعا؟ تعرب إعراب الحروف، وأما الباقي خيره فهو مبني على فتح جزئيه، مبني هكذا فيعرب إعرابا محليا. إذا كم تركيب عندنا هذولا؟ تركيب إسنادي وتركيب إيه؟ تركيب مزجي وتركيب إسنادي وتركيب إيه؟ العددي. يبقى لنا التركيب الإضافي. ما تنسوش جماعة الخير، العلم ثقيل شوية، حيتعبك حيتعبك، لكن اصبر شوية. أهم حاجة في العلم هذا يا جماعة الخير هو أن تفهمه. كانك فهمته واستوعبته هتشعر يعني بلدة، ويفتح الله عليك إن شاء الله. تركيب الإضافة هو طبعا مركب من مضاف ومضاف إليه. الذي نحن فيه الآن هو علم أصول الفقه. يا ترى من أي التركيب؟ طبعا دائما مركب في مقابل إيه؟ المفرد. المركب في مقابل المفرد في كل هذه، في كل هذه جاء زيد مركب يقابل إيه؟ مفرد. من إيه؟ من قولك جاء أو زيد. ما هو زيد لوحده هيك بروحه إيه؟ مفرد. جاء لوحده بروحه إيه؟ مفرد. جاء زيد مركب. طيب هنا التركيب إضافي، تركيب إضافي مركب بالمضاف ومضاف إليه. أنا لا أريد أن أتوسع في التركيب الإضافي لأن موضوعه أسماء الأجناس، ولا أريد أن أعرج على هذا المعنى لأن يستلزم لابد أن نتبحر ناج طبعا إيه في الاسم المتواطئ والمشكك والمترادف، طبعا لابد من معرفتها، طبعا لابد، ونتكلم في إيه على أنواعها لابد. باختصار عرفت مضاف إليه من المعارف، طبعا المضاف خيره، المضاف مضاف إليه، تركيب طبعا هو تركيب لكن خيره يعني يحدث معرفة، وكل بحسبه. مثلا غلام زيد، عبد الله، أنف الناقة، هذه كلها خيرها من باب تركيب إيه؟ إسنادي، تركيب إضافي. أصول الفقه من أي تركيب كان؟ من إسنادي؟ من إضافي. إذا كلمة أصول الفقه تركيب إضافي. باي في حاجة طبعا ترد هنا سؤال مهم جدا. أنت قلت لي في حالة اسمها التركيب، هذا معناها مشتمل على إيه؟ على الإفراد، يعني كل مركب مشتمل على إيه؟ بالضبط، في أفراد تحته ولا مش أفراد تحته؟ كما أن الكل خير تحت إيه؟ أجزاء. يستلزم من قولنا التركيب أن في إيه؟ أفراد، والمركب يقابل إيه؟ المفرد. وما سمي المركب مركبا إلا وكان إيه؟ كان يعني فيه من الأفراد ما فيه. قلت طبعا تركيب إضافي، يلا نقول لك حل هذه الأفراد، نبي نفكك التركيب. يعني شو بتقول في التركيب الإضافي؟ شو بتقول مثلا؟ عبد الله، شو بنقول؟ عبد الوحدة هكي، والله الوحدة هكي، أنف الناقة، أنف الوحدة والناقة لوحدة، باب الدار، باب بروحها، والدار إيه؟ بروحها. غلام زيد، غلام الوحدة وزيد إيه؟ الوحدة. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن عند التجزيء والتفكيك انتهينا إلى أن كل لفظ من هذه الألفاظ خيرها أو جزء من هذه الأجزاء يدل على إيه؟ على أيوة، يعني جزء لفظي يدل على جزء معناه، جزء لفظي يدل على جزء معناه. باب الدار، شو معناها الباب هنا بروح حكي؟ باب جزء، شو يدل؟ يدل على فرجة في الأجسام. الباب شنو الباب في اللغة؟ هو فرجة في الأجسام أو في سائر الأجسام، يدخل منها إيه؟ من الداخل للخارج وبالعكس، هذا اسمه الباب. الباب هو إيه؟ فرجة في الأجسام تستعمل، يدخل منها ويخرج منها. طبعا في العلوم الدقيقة هذه تخلي الإنسان طبعا فعلا متعلم، وتصور يعني الأشياء تصورا صحيحا، ويطلق عليه الإطلاقات الصحيحة. احنا عندنا طبعا إذا كان يقول بالمجاز، هذا موضوع سوف يأتي معنا إن شاء الله، مش تقول راه الشيخ يقول بالمجاز، لا لا، نحن بنتنازلوا وبنسل مجدلا، يعني ان فيهم ايه مجاز. شنو نقولوا؟ طبعا هذا من باب شنو؟ من باب تسمية الشيء باسم ايه؟ محله، لان الباب هو الساتر، هو غير حل محل ايه؟ الباب، وسد ما سده الساتر. هذا شنو نقولوا؟ قد حل محل الباب وسد ما سده. فانتقل الاسم اللي هو الفرجة في الأجسام هذه، اللي هو اسم الباب حقيقة، انتقل هذا الاسم اللي هو الفرجة هذا إلى إيه؟ إلى الساتر. إلى إيه؟ الساتر. تجوزاً أم لا؟ تجوزاً، هذا الأصل. لكن الآن الحقيقة العرفية هي إيه؟ الساتر هو الباب. هذه حقيقة إيه؟ عرفية. ضابطها عند الإطلاق لا يتبادر إلى الذهن سواها. إذن هذا فيه مجاز وفيش مجاز؟ فيه مجاز، لكن الحقيقة العرفية غلبت أم لا؟ غلبت. كاسم الغائط، الغائط هو من خفض واطمأن عن سطح الأرض. وإذا جاء أحدكم من الغائط، اسم الغائط طبعا هو هذا، في الحقيقة هو اسم مطمأن وانخفض عن سطح الأرض، يتقصده الناس لقضاء حاجتهم، لأنه يعني أستر لعوراتهم ولقضاء حاجاتهم. نعم، فهذا طبعا من باب تسمية تسمية الحال باسم محله، أو تسمية المظروف باسم ظارفه. سال الوادي، الوادي هو اسم لمجرى الماء، هو اسم للحجارة، اسم لذاك الجرف، هذا هو اسم الوادي. وأما الذي يهدر ذاك سيل وماء هادر، لا يسمى بالوادي، لكن سمي واديا من باب تسمية الشيء باسم ظارفه. الوادي هو الظارف، اسم فاعل، والمظروف اسم مفعول، هو هو الماء. أو تسمية الشيء باسم محله، أو تسمية الحال الذي حل فيه باسم محله. إذن التركيب الإضافي الذي أبنى آنفا أن جزء لفظه يدل على جزء معناه، باب الدار كلمة باب لوحدها تدل على معنى الباب الذي في اللغة، وهو الفرجة التي في الأجسام يدخل منها من الخارج إلى الداخل وبالعكس. والدار اسم للدار، صح، التي بها هذه الفرجة، دار للسكن للجلوس، دار. إذن باب الدار مفهوم. وإذا حل هذا اللفظ وتجزئ وانفك، أعطى كل لفظ منه أو كل جزء منه خير معنى يقابله. هذا من قبيل ما جزء لفظه يدل على جزء معناه. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن المفرد لا يدل جزءه على جزء معناه. زيد، الزاي، والياء، والدال مع بعضها تدل على زيد. إذن المفرد ضابطه ما لا يدل جزءه على جزء معناه. زيد يدل على مسمى زيد، على الذات المشخصة، المسمات بزيد. إذن زيد لفظ أم لا؟ لفظ، نعم. والمسمى أيوة هي شخصية وماهية وحقيقة زيد. وين المسمى؟ شخص. أيوة. والاسم أين الدال؟ زيد. أين المدلول؟ شخص زيد. أين الدال؟ اللفظ. أين المدلول؟ أين الاسم؟ أين المسمى؟ يا سلام، لأن هذا الكلام سوف تجده وين؟ في الكتب العظيمة العملاقة التي يعني عندما يستصعبها الإنسان يقفل الكتاب. الله المستعان. إذا هذا القدر نكتفي إن شاء الله. طيب، إحنا تو الآن انتهينا إلى التركيب الإضافي، هذا قدر نكتفي والله تعالى أعلم. لم يعني إن شاء الله.